رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها. هذا الكتاب الحكيم هو وحي من الله أنزله على رسوله الكريم، ومنزله هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم الذي اختص برحمته من شاء من عباده. هذا القرآن كتاب بينت آياته ووضحت أحكامه وظهرت معجزاته، أنزله الله بلغة العرب أفصح اللغات ليكون مفهوما سهلا واضحا عند تلاوته وسماعه. هذا القرآن يبشر المؤمنين بالثواب وينذر الكفار بالعقاب، فأعرض أكثر الناس عن القرآن وهجروه، فهم لا يسمعونه سماع فهم وقبول واستجابة. فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عابدون. وقال الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم إن قلوبنا أصبحت في حجر وأغطية من فهم ما جئت به من رسالة، وفي أسماعنا صمم فلا نسمع ما تقول، وأصبح بيننا وبينك حجاب يسترنا على اتباعك وإجابتك، فاعمل أنت على ملتك وما جئت به، واتركنا نعمل على ملتنا ودين آبائنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرتهم كافرون. قل أيها الرسول للكفار إنما أنا إنسان مثلكم ولست ملكا، ولكن الله أنزل علي وحيا جعلني نبيا، وأنا أدعوكم إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فسلوا الصراط المستقيم الموصل إلى الله وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، واستغفروا الله من ذنوبكم، وهلاك للكفار الذين أشركوا بالله غيره. هؤلاء الكفار تركوا الصلاة والزكاة فلم يعبدوا الخالق ولم ينفعوا الخلق، وقد كذبوا بالبعث بعد الموت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن المؤمنين الصالحين لهم ثواب عظيم ونعيم مقيم لا ينقطع عنهم ولا يمنع منهم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أيها الرسول للكفار منكرا عليهم أئنكم لتكفرون بالله وقد خلق الأرض في مدة يومين وتشركون بالله غيره من المعبودات الباطلة، والله وحده هو خالق الكون ومن فيه وما فيه، تقدست أسماؤه. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وجعل الله تعالى في الأرض جبالا راسية ثابتة على سطح الأرض تمسكها لألا تضطرب، وبارك في الأرض بسائر أنواع الخيرات والثمار والأرزاق، وقدر الله في الأرض أقوات المخلوقات من غذاء وماء وكساء وهواء ودواء في مدة أربعة أيام، يومان لخلق الأرض ويومان لخلق الجبال وتقدير الأقوات، وهذا جواب لكل سائل عن ذلك، فمن سأل فهذا جواب سؤاله ليكون على علم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى عز وجل أي قصد إلى السماء وكانت من قبل دخانا، فقال سبحانه للسماء وللأرض انقادا لأمري مختارتين أو مجبرتين، قالتا بل انقاد لأمرك طائعتين ذليلتين، فليس لنا قوة على مخالفة أمرك ولا إرادة تخالف إرادتك، فيا سبحان الله هذه السماء والأرض أطاعتا وأذعنتا مع الضخامة والقوة، فكيف لا يذعن الإنسان مع الضعف والعجز؟